بعض الناس يصوم بعض أيام من رجب مستدلا بحديث الذي يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فما مدى صحة هذا الحديث؟ ضعيف الأخر، غير صحيح ولا حجة فيه، اللهم بارك الرجل لا حجة فيه في تخصيصه في شيء، لكنه ضعيف. نعم، بالنسبة لصلاة الحاجة صلاة الحاجة قرأت أنه ضعيف، معروف ان صلاه الحاجه التي هي توبه، الصلاه من اجل التوبه هذا هو ضعيف، صلاه الاستخاره هو ضعيف صحيحا، كل يصلي هذا بدم وصلى ركعتين ظهر وصلى ركعتين وتاب الى ربه واستغفره فانه حي مو كل حاجه. نعم، الحاجه الى التوبه من ذنبه ورجوعه الى الله. نعم، او الاستخاره. نعم.